كيف الجمع بين حديث من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكر، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته الوتر صلى بعد الشروق شفعا؟ نعم، هذا ما فيه تعارض إن شاء الله، لأنه يعتبر من تنوع العبادات، فلك أن تصليه كما في سنن أبي داود. وأما في جامع الترمذي فإن في سنده فيما أذكر العمري، لكن في سنن أبي داود صالح للحجية، من نام عن وتره أو سهى عنه فوقته حين يذكره. وبين الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاته وتره حجبه، ما وتره إذا فاته حجبه من الليل قام وصلاه شفعا. نعم، فترى هكذا وترى هكذا، وهذا جائز وذاك جائز، والحمد لله.